إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة قريش، لإيلاف قريش. قول أي لإئتلافهم واجتماعهم كانت تلك الرحلة في الصيف وتلك الرحلة في الشتاء لإيلاف قريش. عد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما، وقالوا اللام في قوله تعالى لإيلاف قريش تتعلق بالسورة التي قبلها، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، وقال لإيلاف قريش، يعني جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألفوا وليبقى ما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. فالائتلاف في قول بعضهم أي لائتلافهم واجتماعهم، وليبقى ما ألفوا من الألفة لإيلاف قريش لبقائهم ولبقاء ما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف، فعل ربك ما فعل بأصحاب الفيل. وقال مجاهد ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، يعني لألف قريش رحلة الشتاء والصيف لا تشق عليهم لا في شتاء ولا صيف، ولكن جماهير الأمة من أهل العلم على أنهما سورتان لا سورة واحدة، سورتان. فلا عبرة بما عده بعضهم من أن هذه وهذه سورة واحدة، ولكن تقول ما المناسبة؟ لأن الآيات مرتبطة والمعاني مرتبطة في السورة الواحدة، والسور مرتبطة في القرآن العظيم، وتناسب السور كتب فيه العلماء مصنفات، كما صنع الإمام السيوطي عفى الله عنه في نظم الدرر في بيان تناسق السور. لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة؟ ما المناسبة بين آخر هذه السورة وأول السورة التي تليه؟ هذا كما ترى. فالمهم أن العامة من أهل العلم على أنهما سورتان. اختلفوا في العلة الجالبة، ما دامت سورة قائمة بذاتها فلماذا أتت اللام هنا لإيلاف قريش؟ قال الكسائي والأخفش هي لام التعجب، يقول اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم مع ذلك عبادة رب البيت. وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها تقديره، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لماذا جاءت اللام ها هنا في أول السورة لإيلاف قريش؟ تقول هي لام التعجب، اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم، وعجبوا لتركهم عبادة رب البيت، أو هي مردودة إلى ما بعدها تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش كانت رحلة الشتاء والصيف، وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. إيلافهم بدل من الإيلاف الأول، لإيلاف قريش إيلافهم فالثانية بدل من الأول. رحلة الشتاء والصيف، رحلة نصب على ماذا؟ على المصدر، أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ قريبة من خط الاستواء، والأخرى في الصيف إلى الشام، وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكان قريش تعيش بتجارتها ورحلتها، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون أي يقول الناس قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة. وأمرهم الله بعبادة رب البيت فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي الكعبة،